ولا تظلم النية. النية أعظم من ذلك، النية أكبر من ذلك. النية محل نظر الرب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى هذا البهرج يا صاحب الملبس الجميل، إن الله لا ينظر إلى هذه العظمة يا صاحب الجسم الجميل، إن الله لا ينظر إلى هذا البهرج يا صاحب الطيب الجميل، وإنما ينظر إلى قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النية محل نظر الرب جل جلاله. فربما يأتي العبد يوم القيامة فيثبت الله جل جلاله من عمله ما شاء بنيته، ويمحو الله من عمله ما شاء بنيته. يمحو الله ما يشاء ويثبت. يقول الرجل: فيك أنفقت يا رب، فيقول الله: كذبت، إنما أنفقت ليقال. ويقول المجاهد القتيل: فيك استشهدت، فيقول الله: كذبت، إنما فعلت ليقال. ويقول معلم القرآن: فيك تعلمت وعلمت، فيقول الله: كذبت، إنما فعلت ليقال وقد قيل. النية محل نظر الرب. والنية سر التوفيق والخذلان. قال ربنا جل جلاله: